سي الحبيب، أنت اليوم أنت كنت من المدافعين بشراسة في المجتمع المدني عن كل الجوانب التنموية والمشاكل اللي تعاني منها ولاية قبيلي. شفناك في احتجاجات، شفناك في إضرابات قبل حتى متولي نائب بمجلس نواب الشعب، الناس عندهم ثقة كبيرة فيك. تو أنت شاب وفي مجلس نواب الشعب، شفت كشف استهلاك الاعتمادات ولاية قبيلي، فما ناس تقولوا أن فما اعتمادات قاعدة ترجع رغم ما تعاني ولاية قبيلي من عدة مشاكل. شنو تعليقك إذا اطلعت وتفسيرك إذا طلعت على الكشف؟ والله أختي فاطمة شكرا على التقديم، إن شاء الله نطلع ونستاهل التقديم هذايا، ونسأل الله أن يكونوا عند ثقة أهلنا في قبيلي والناس وناخبينا وغير ناخبينا. فقط حبيت نقول لك سي الحبيب 10 دقائق فقط باش تحكينا في الموضوع. الله يبارك، أنا مش عاود ذكرنا بحملة انتخابية. شكرا أختي فاطمة. هو الحقيقة شوف، بالنسبة لاعتمادات ولاية قبيلي ما لازمناش نتناولوها بمعزل على سياق تاريخي كامل يخص ولاية قبيلي، يخص السلطة الجهوية في قبيلي والمجتمع المدني في قبيلي، عبر الوصول لأن المسألة ليست مسألة ما بعد الثورة ولا ما قبل الثورة في قبيلي بخصوص معطى الاعتمادات التي عن حسب ما قالوا لنا ومرينا أن قبيلي من أقل الولايات اللي الأكثر الولايات ترجع في الاعتمادات. اليوم قبيلي كنا نطرح في فترة معينة فاطمة هل أن هي ضحية تهميش مركزي ممنهج من الدولة أم هي ضحية نفسها؟ فخلصنا إلى أنه زوج، يعني قبيلي ضحية نفسها وضحية مجتمعها وأولادها وأولهم مخاطبكم هدايا، وكذلك تهميش ممنهج من المركز. كيف يتجلى التهميش هذا؟ يتجلى من أهم تجلياته هو أن الدولة التونسية للأسف الشديد منذ الاستقلال يعني بنسبة 80% ما تبعثنا في السلطات الجهوية والمسؤولين إلا المعقوزة والمتردية والنصيحة. والسيد الضيف في توفيق خير رقيب، بمعنى أنه حتى السلطة التي كانت يعني تعينها الدولة التونسية في مراكز المتقدمة في قبيلي كانت إما تكون مطرودة أو يعني معزولة من ولايات أخرى، وهذا خير دليل باش ينجم يبرر الوضع أو المؤشر بتاع الاعتمادات بالنسبة للولاية. الاعتمادات أي تفضل. بالنسبة للاعتمادات راه والله ما هوش غريب، وكنا متأكدين وراه كمجتمع مدني من قبل ولا حتى كنايب تو راه معلومة يقينية أن قبيلي ترجع، وديما في الاعتمادات كنت نشوف نقولوا حتى السلطة المركزية يعني حتى في لي 3 شهور كنايب يعني حكيت مع تقريبا 3 وزراء فعلا قالوا هالي تكستو يقولوا لي يا سيد النايب راكم متصور لي في صورة سوداوية على قبيلي وهذا يا راه ماهوش هذا اللي وصل لنا. كيفاش نقول له مش وصل لكم هذا؟ قلنا راهو ماشي في بالك باللي معناه منطقة يعني تصح شيء في جميع المجالات ما شاء الله، فقدنا شوية روشيك عجب نقول هذا كنايب سمعت من وزراء يعني يقولون على خاطر للأمانة حبينا ولا كرهنا المنسوب الاحتجاجي الشعبي ضعيف، يعني هذا كمؤشرات بالنسبة للسلطة المركزية يقولون أنه مدام ما شاء الله الأمور مريقلة ما فماش احتجاجات والأمور السلمية مريقلة. الحاجة الثانية أنه حتى كتعامل السلطة الجهوية ولا أخص بذلك الوالي الحالي وحتى من قبله كانوا يتعاملون مع السلطة المركزية في رد الأخبار بخصوص ولاية قبيلي على أساس أن هي ولاية شفاء مريقلة الاعتمادات ماشية ما فماش مشاريع معطلة ولا حد فما مشاريع معطلة هي ضعيفة جدا مقارنة بالمشاريع الباقية تتقدم للأسف الشديد. بمعنى مش نعاود ونقول يا فاطمة أختي راه المسألة والمسؤولية وحملها للسلطة الجهوية التي كل السلطة الجهوية التي أتت لك باللي ما بعد الثورة كانت إما إحدى صنفين، إما صنف يعني كان يعطل أصلا المشاريع وهذا يتحمل مسؤوليتي فيها كنائب، كانت هم وليت جت لك باللي وتعطل في المشاريع تعق باللي إيه نعم، وكذلك وإلا النوع الباهي اللي جي لك باللي كسلطة جهوية يا فاطمة كان أي نسمع فيك أي من أجل تنفيذها، لأن دور السلطة الجهوية لا يقتصر فقط على رد الأخبار ولا على الكونتروندو اللي رجع للوزارات وزارات الإشراف في مختلف المشاريع، وإنما الوعي الذي يريد أن يخدم الجهة التي أتاها يجب عليه أن يسعى إلى تفعيل المشاريع المعطلة، وكذلك يفتك للولاية اللي هو شاد فيها مشاريع من عدة ولايات أخرى. وخير دليل على ذلك مثلا السلطة الجهوية التي كانت في ولاية طوزر، وسي توفيق يعلم يقينا كيف افتكت منها يعني مجمع التمور، ديوان التمور. هذا اللي نحب نقول أن بالنسبة للاعتمادات المؤشر للأمانة، باش نكون صادق زادة معك ومع السادة المستمعين، لم أتيقن من عديد الأمور الفنية بخصوصه، وأنا شرعت ديجا في البحث على الإحصائيات اللازمة في كل القطاعات، الفلاحي خاصة وكذلك القطاع الصحي، وكيف هذه الاعتمادات يعني للأسف الشديد بقي المستهلك في نسبة قليلة برشة، والرجع حتى في فلوس لميزانيات الدولة. ولكن كذلك نسأل سؤال هام وهام جدا، اللي هو أين الدور الرقابي للمجتمع المدني في تنفيذ المشاريع؟ هذا سؤال محوري. السلطة الجهوية داكوردو، رانا حابين نقولها هنا، وراني كنت نقولها مانيش نايب وباش نبقى نقولها حتى نايب، اللي هو راه شوف بينها كلنا فاطمة، راهو إذا كان احنا ولاد لبنان ما راقبناش وما سعيناش باش نفكوا حقنا، ماناش باش نلوم على براني والبراني الشيطان باش يجي يحصل على مشاريعي. يعني هدايا أحمل المسؤولية للمجتمع المدني طبعا، عندك سلطة جهوية على الرأس وكذلك الهيئات الرقابية على تنفيذ المشاريع. واضح، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا نائب عنوي اللي تقبل لي الحبيبة سيدهم. باش ناخذوا نائب آخر كان حاضر في المجالس الجهوية وصادق على الميزانية، هذه سهيل المغزاوي، لكن قبلها سي توفيق، أنت من عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان كنت حاضر في مناقشة الميزانيات وصادقت على جلها. حبيت نوجه في البداية تحية للسيد النائب، أكيد حاول أن نختصر. تحية لك سيد النائب المحترم، وفعلا أتى على بعض الأمور اللي نتفق معاه فيها تماما بصفتي نائب رئيس فرع الرابطة. احنا حابين نقوله أن رو المسألة تتحط في سياقها التاريخي، هي ليست وليدة اللحظة، هي احنا قدمنا ملف لهيئة الحقيقة والكرامة وقبل على اساس ان ولاية قبلي ولاية منكوب. هذايا الرابطة سعدت ليه وقدمناه الدوسي، ودوسي كبير ان شاء الله ننتظر في المراحل القادمة. وبالتالي نحطوا المسألة ونسبوها نحطوها في اطارها. قبلي ليست لا بعد 2011 ولا قبل، من زمان، معناها السياسة التنموية للدولة التونسية ولاية قبلي وغير ولاية قبلي ولاية أخرى أيضا كانت مهمشة وكانت غير معنية، لأن الحاصل الانتخابي أو ما يسمى بالمعناها القوة الانتخابية لولاية قبلي في الانتخابات ما تعني لهم شيء وهي بعيدة. وبالتالي في سياسة الدولة بصفة عامة، أنا نتكلم على الدولة المركزية وليس معنا على السلطة المركزية وليست على السلطة الجهوية، والسلطة الجهوية هي ممثلة للسلطة المركزية وأداة لتنفيذ سياسة الدولة. السياسة التي انتهجت منذ استقلال تونس إلى حد الآن تجاه الولايات هذه ومنهم ولاية قبلي كانت سياسة تنموية خاطئة، كانت سياسة تنموية تنتهج معناها التهميش وعدم النهوض بالجهات هذه. في مسألة الأرقام اللي موجودة الآن، كما قلت لك هي للتدقيق أولا، ثانيا خلال المجالس الجهوية اللي فاتت اللي حضرنا لها كرابطة بصفتنا عضو في المجلس الجهوي، احنا قعدنا أكثر من عام كرسينا فارغ وقطعنا، لأن الأسلوب الذي تم به اللي فرضات الحكومة المركزية وطبقات السلطة الجهوية أسلوب كان يعتمد على أنه معناها البرامج والميزانيات في عديد الاقتصاد في الفلاحة والصحة وكذا يعدها المسؤولين الجهويين دون الرجوع إلى المنظمات والهيئات اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة المعنيين بالأمر. وبالتالي كنا نجو للمجلس الجهوي لنصادق فقط، وأحيانا ما نطلعوش على لا الميزانيات ولا المشاريع. هذا أسلوب التبعات الحكومة التونسية، ما نجوش نعتبره أن تملص ولا تخلي عن مسؤولية، لا مش تملص، رفضنا لمدة كبيرة، رفضنا أن نكون معناها صورة، رفضنا أن نكون معناها مجرد زينة لمجلس جهوي تقرر ميزانيته وتقرر مشاريعه خارج هذا المجلس. واعترضنا عديد المرات قبل أن نقاطع، اعترضنا عديد المرات. ثم عدنا لما دخلوا البلديات وثم نفس جديد آخر بعد الانتخابات ونواب أخرين جديد، نتمنى على الدولة والسلطة المركزية أن تنتهج نهجا آخر احيانا راهو ناخذين ندخلوا المجلسيه ونجهلوا احيانا نجهلوا حتى محتوى جدول الاعمال اللي هو يفترض ان يتوزع قبل حتى الجلسه. صحيح. فما بالك بعض المشاريع فيما يخص الصحه والتعليم والفلاحه، راهو عندنا ثقه عاليه برشا في مندوبين الجهويين ومسؤولين الجهويين في إعداد البرامج والتقنيا هم أكثر قدرة منا، ولكن نملك المعلومات نملك المعطيات، نجم نعاونوهم برشا ونجم نناقشوهم برشا. لم تتم مناقشة معناها آلية عمل المجالس الجهوية هكذا حددتها الحكومة والحكومات المتعاقبة، وبالتالي خرجنا وقتها وقلنا احنا ما نجموش نكونوا نصفقوا ونهاية نصادقوا ولا ما نصدقوش، يا إما نكونوا فاعلين في مجالاتنا ونقدموا لأهلنا وناسنا، راهو ميزانية الصحة كذا راهو كذا راهو، معناها نقشوها مناقشة جيدة ونكونوا فاعلين فيها، وإلا لا. إن شاء الله نتمنى الآن أن تنتهج الحكومة التونسية القادمة نهجا آخرا، واعتقد النواب يسندوني في ذلك، النائب زهير مغزاوي أحضر معنا ويعرف، أنا نعطيك فلاش صغير وإن كان الوقت محصور شوية. أذكر أن مجلس جهوي للصحة تم في تونس، كيف تم أعداده في قبل؟ تم بين ثلاثة من الناس، نائب ووالي الجهة ومندوب الصحة. شكرا لك. يفترض يتم بآليات أخرى. شكرا لك سي توفيق حمادي دكتور اللي حضرت معنا في الجزء الاول، وعن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان كان معنا في الاستوديو، لكن شكرا لك على حضورك. اخر مداخله قبل ما نطرحوا السؤال على المجلس الجهوي لولاية قبلي مع النائب عن حركه الشعب سي زهير المغزاوي، مرحبا بك. مرحبا بك والمستمعين والمستمعات، يعطيك الصحه. سي زهير، المجتمع المدني في كشف الاعتمادات اللي تم تداوله مؤخرا يحملكم مسؤوليه ككنت حاضر في المجلس اللي قاعد يصير في ولايه قبلي او حتى كرئاسه لجنه في رجوع الميزانيات، تعليقك في 10 دقائق سي زهير. شكرا لك. طبعا هم المجتمع المدني دورهم يعني مهم ومطلوب يعني في مثل هذه المسائل، لأن دور المجتمع المدني هو مراقبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومراقبة أعمال النواب، وهذه يعني نعمة من نعم الديمقراطية. بالطبيعة الموضوع اللي يثير يعني هو موضوع حقيقي وليس مفتعل، وكنا احنا حتى في المجالس الجهوية لو تعودوا للمحاضر الجلسات ولا المجالس الجهوية اللي تعمت في قبلية والمجالس مع مختلف السلطات والوزارات كنا دائما نثير في هذا الموضوع، وهو موضوع معناته محتاج للمتابعة حقيقية، لأنه فيه مسائل عديدة متداخلة بالبعض. فما بعض المشاريع اللي من المفروض تنجز وقع التأخير الكبير في الإنجاز. نعطيك أنا مثال بسيطها وما على عين المكان، شوف مثلا دار الخدمات في سوق الحد مثلا اللي من المفروض الدار هذه راهي تخدم تو. شوف نعطيك مثال واحد آخر، شوف موضوع شركة البيئة ذي، وهذا تحدثت فيه في أكثر من مناسبة. أنت تعرف اللي عام 2019 من المفروض لو قاع انتداب 1900 شاب وشابة من ولايتك، لأنه الاتفاق هذا عملناه في 2015، ومن المفروض كان باش يقع التدرج في الانتدابات، يعني كل سنة دفعة المفروض الانتداب يتم سنية والمازال ما بشروش يعني وقع قبولهم اللي هما أقل من 500 بشوي، من المفروض رهم 1900. مشاريع كثيرة معطلة في عدد الجهات، مستشفى دوز تحدثنا فيه في مناسبات عديدة أنه مستشفى جهوي وآلات بجي، المجلس الجهوي بتاع الصحة اللي عملناه اللي تحدثنا فيه رغم قلة ما توصلنا إليه، ولكن احنا فرحنا كي وصلنا للحاجات هذيك، لكن لم ترى النور الآن. هي مسؤولية شكون في الآخر؟ هي قد تكون مسؤولية مشتركة، يعني مش منهربوش من مسؤوليتنا، ولكن هي بالأساس مسؤولية السلطة التنفيذية، مسؤولية منظمة الحكم اللي كانت تحكم إلى حد الآن، الحكومة المتكونة من نهضة ونداء تونس في الأول ونهضة وقلب تونس ولا شكو تحيا تونس في المرحلة الثانية، كانوا يطلقون الوعود ويصدروا الميزانيات وغيرها، ولكن دون أي متابعة. احنا كنواب أعتقد أن نواب الجهة أغلبهم قاموا بدورهم، يعني شنو معناتها دورنا أن نحرصوا أن نتصلوا بالوزارات أن ننبهوا أن نقوموا بالدور هذا في المجالس الجهوية وغيرها، ولكن أنت شوف كي تبدأ سلطة ما تحبش تسمع. أنتم شو عشتوا في قبلي الاعتصام اللي عملوه الشباب في مواطن في الفوار وفي دوز وفي قبلي وفي سوق لحد، واللي مخذ عليه معناتها اتفاق ممضى من طرف الحكومة ومن طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في جهة تقولي شوف ترى هذا تنفذ ولا ما تنفذش. إذا نحن اليوم أمام تعامل بتاع سلطة تنفيذية مع جهتنا تعامل فيه هو نتحدث فيه ومش نتحدث فيه أو نتحدث فيه قبل الانتخابات وتحدث فيه بعد الانتخابات. قلت راهي الجهة بتاعنا تحق وقفة حقيقية من جميع الأطراف، يعني ليست مسؤولية طرف دون آخر. النواب أكيد عندهم مسؤولية أكبر من غيرهم، النواب قلت عندهم مسؤولية أكثر من غيرهم لأنهم منتخبين وبإمكانهم النفاذ إلى مختلف الوزارات وغيرها، ولكن ثم مسؤولية بتاع المجتمع المدني، ثم مسؤولية بتاع المواطنين، ثم مسؤولية بتاع الكل. إذا كان نحب اليوم الجهة دي تعيش بالحد الأدنى على الأقل وبالمطالب المشروعة متاع أولادها في التشغيل، في الصحة، في التنمية، في القضايا متاع الفلاحة نحلها في المشاكل دي كل، أراه آمل أوان اليوم. وأنا أدعو المجتمع المدني كنت أسمع في التوفيق وفي وكل ويتصلوا بي يعني مختلف يعني الناس من المجتمع المدني، أدعوهم إلى تشكيل تنسيقية جهوية لمتابعة هذه المشاريع ولمتابعة المطالب متاع الجهة، ويكون فيها المجتمع المدني، يكون فيها النواب، يكون فيها اتحاد الشغل، يكون فيها اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، يكون مختلف الأطراف الفاعلة في الجهة، وخلينا نحط الليد في الليد من أجل المصلحة الجهوية بتاع جهة البلد. واضح. كان نتقدموا في الخطوة هذه راه نجموا بعضنا نجزوا برشا حاجة. واضح، شكرا جزيلا لك سي زهير المغزاوي على تدخلك. سمعنا النواب، سمعنا المجتمع المدني، باش نطرحوا سؤال ونفسروا تفسير فني أكثر للكشف استهلاك الاعتمادات اللي صدر على المجلس الجهوي يمثله في سجون مزوى أفام. السيد كاتب عملية تقبلي سأنا سعد الهادي، مرحبا بك. مرحبا بك وبالسادة مستمعين لإذاعة مزوى، مرحبا بالدكتور توفيق حمادي بالمدخلين السادة النواب بطبيعة الحال. يعطيك الصحة. سي أنس كنت تسمع معايا في اللي قالوه النواب الزوز واللي قال التوفيق ومنش باش نحكيك على ما تم تداوله خاطر قاعدين نحكوا في الجانب الفني. شنو حكاية كشف استهلاك الاعتمادات قبل اللي في المرتبة الأخيرة ولا في ال 14 على 20؟ هل هو الكشف هذا أخير ماهوش أخير؟ شنو حكاية ال 32 وال 40%؟ شكرا على إتاحة الفرصة للمزيد التوضيح. الحب نوضح أنه الرقم اللي يهم كشف استهلاك الاعتمادات حسب الولاية الصادر على منظومة تصرف الميزانية منظومة تدب هو رقم يهم بطبيعة الحال استهلاك التعهد اللي يهم المشاريع العمومية لغير. شو معنى؟ معنى يهم الاعتمادات المحالة القطاعية على الوزارات، ويهم برنامج تنمية جهوية، ويهم برنامج تنمية المندمجة، معناه الفلوس المطلوبة للمشاريع اللي تهم الثلاثة. كان تسمح لي باش نوضح نوضح تركيبة ميزانية المجلس الجهوي خاطر هي تركيبة معقدة شوية. المجلس الجهوي يتضمن على خمسة ميزانيات. الخمسة ميزانيات هاو باش نفسرهم بالوحدة بالوحدة. ثم الميزانية الذاتية للمجلس الجهوي كجماعة عمومية محلية كما بلدية، ميزانيته هو الخاصة، ميزانيته الخاصة هذه يوقع المصادق عليها ضمن الدورات العادية للمجلس الجهوي. والأخيان كما تفضل الدكتور قالوا أنه سبق وأنه حضر في المجلس الجهوي وصادقوا على الميزانية، هذه الميزانية الذاتية كجماعة عمومية محلية. متفاهمين؟ ثم يضم الميزانية الخاصة بالاعتمادات المحالة من الوزارات، الاعتمادات القطاعية اللي تهم الصحة وتهم التربية وتهم الرياضة والشباب والثقافة وغيره. هذه اعتمادات يوقع إحالتها لحساب المجلس الجهوي، ما هيش اعتمادات المجلس الجهوي، يوقع إحالتها من الوزارات حسب قرارات يمضي فيها السادة الوزراء. هذه نوع ثاني من الميزانيات اللي على ذمة المجلس الجهوي. أي نعم، هذه اسمها الاعتمادات المحالة. ثم عندنا الميزانية الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية والما يتفرع عنه البرامج الخصوصية الأخرى. ثم عندنا الميزانية الخاصة بالتنمية المندمجة، برنامج التنمية المندمجة، وعندنا البرنامج الخصوصي لمقاومة الإرهاب اللي هو خاص بالولايات الحدودية. هذوما الخمسة ميزانيات اللي يتضمن عليهم ميزانية المجلس الجهوي. ثم بطبيعة الحال الاعتمادات المفوضة هذه مش نحكي عليها، مش موضوعنا اليوم، متفاهمين؟ هذوما الخمسة ميزانيات اللي تركب منهم ميزانية المجلس الجهوي. الميزانيات هذه الفلوس هذه نحيو ميزانية الذاتية متاع المجلس الجهوي، نحكي لك على الاعتمادات المحالة وبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة وبرنامج الخصوصي لمقاومة الإرهاب. هذه تتسمى تيتر دو. تيتر دو راه فلوس ما ترجعش للوزارات، الفلوس فلوس يقع تحويلها من سنة إلى سنة أخرى إذا كان ثم فوضى الاعتماد. حتى كنا بقت سنين ريت تحول عام الجاي ما ترجعش للوزارة. هذا باش نبداو متفاهمين فيه، فماش فلوس ترجع. ما ترجعش. تي تردو ما يرجعش، ما يرجع وكان الاعتمادات المفوضة من الوزارات. كيما نقولوا احنا مثلا كولاية تو نحكي لك، كوحدة لا محورية لوزارة الداخلية، ولاية مش كمسجاوي كولاية، ثم فلوس تجينا مفوضة من وزارة الداخلية باش نتصرفوا فيها على أساس الإعاشة ولا وسائل النقل ولا غيره. هذيك كي تفضل ترجع للوزارة، ترجع هذيك، ولكن هذيك اسمها اعتمادات مفوضة تيتران. بقية الاعتمادات تيتر دو اللي هم التنمية راهي ما ترجعش، راهي يوقع تحويلها من سنة إلى سنة ويوقع التعهد بها تباعا. هذا جانب الرقم اللي هو تبقى كما هي ويتم إضافتها ونواصله به. يعطيك صح به نقطة مهمة. به الرقم اللي صدر اللي يهم كشف استهلاك الاعتمادات تعهدا لونجاجمون هو اللي يهم المشاريع العمومية اللي كنت نحكي عليها، الاعتمادات المحالة عن وزارات مشاريع قطاعية، مشاريع التنمية الثاني، أي مشاريع التنمية الجهوية، ومشاريع التنمية المندمجة، والبرنامج خصوصي لمقاومة الإرهاب. يهم الأربع برامج هذه. الرقم هو المحين، آخر رقم هو 40%. إيش معنى هذا 40%؟ 40% من نسبة استهلاك الاعتمادات تعهدا. ما احنا رجتنا 100% من الاعتمادات صرفنا منها 40%. هاو باش نقول لك شنو جاتنا وشنو صرفنا، باش تبدا باش يبدا الصوره واضحه، على خاطر الرقم هذا انا نعتبره رقم غير موضوعي. هذا قبل ما قبل الثوره كانوا يعتمدوه كرقم لتقييم اداء بعض المسؤولين، يقول لك صحيح والله هاو نسبه استهلاك الاعتمادات كذا، طلعت شوي طلعت ولا هاي طالع هاو في الولايه فلاني طالع. هذا الرقم تو ماش موضوعي، وهاو باش نعطيك اربع نقاط باش نقول لك علاش ماش موضوعي الرقم هذا. ولكن مثالش خلينا نحكيوا عليه الرقم هو في حد ذاته. رانا اوني 40% ماناش 12%. هذا هذا الاخر تحيين هو نهار 3 جانفي 2020، الجمعه 3 جانفي 2020 صحيح، على الساعه 5:15. للعلم انه السنه الماليه اللي سنه 2019 ما تتسكرش بنهايه العام، تتسكر بنهايه تتسكر السنه، تسكرت 5 جانفي السيستم، يعني المنظومه هذه تسكرت نهار 5 جانفي في التاريخ هذا، هو نهار 3 جانفي نهار جمعه، ما سبت واحد ما نخدموش، دونك تسكر نقولوا نهار الجمعه 3 جانفي. متفاهمين؟ هذه السنه الماليه يوقع غلقها بغلق المنظومه هذه، دونك ما عادش نجمو نخرجوا حتى اونجاجمون، ما عادش نجمو نونجاجيو حتى من التاريخ هذيك، مع هذاك ما عادش نجمو نخرجوا. اخر تقييم هو عندها 40%. احنا على المرتبه 12 على 24 بالتساوي مع ولايه توزر، اونيا 40% احنا ولايه توزر، معناها صرفنا قد قد تعهدنا، مش صرفنا، مش صرفنا راهو تعهدنا اونجاجمون. اش معناها اونجاجمون؟ تعهدنا ان ننجزوا كذا وكذا، تعهدنا معناها صح احنا تعهدات اللي احنا نعملوا مقاولين. سامحني سنسمع نقطه مهمه هنا، اما ما صرفناش فلوس به، احنا صح احنا باش نتعهدوا، صار التعهد ولا ما صارتش تعهد، نهار باش تسكر الميزانيه في 5 جانفي في 2020 راهو يوقف كل شيء. فهم صحيح، يعطيك صح، انا ما كملناش التعهد نتاعنا، انا ما وفيناش مثلا، قلنا رانا باش نعمل مستشفى في سوق لحد في التعهد هذا نتاعنا، وقت اللي تسكرت الميزانيه في 5 جانفي في 2020 ما كملناش انجاز باقي الاقساط. تسكرت الميزانيه، تسكرت الميزانيه اللي سنه 2019 باش تعاود تحل بطبيعه الحال في 2020. معناها نحبس وقتها ونعاود الاعتمادات باش تقعد، معناها باش نحبس المشروع ونعاود حتى ما يحبسش المشروع. لا ما يحبسش، معناها ما يحبسش المشروع. احنا فرضا اليوم فرضا وزاره الصحه خصت مليار باش ننجو مستوصف مثلا، وقع تخصيصه سنه 2018 بدينا فيه، لا وقع تخصيصه، وزارة الصحة تعهدت سنة 2018 بإنجاز مستوصف في منطقة ما، وتعهدت صح، تعهد سيد الوزير تعهد كتابي، ما ثماش فلوس راه، خاطر الفلوس كلها أرقام في السيستم، ما ثماش فلوس، تعهد تلقى في السيستم عندك تعهد مليار اون انجاجمون، تلقى مليار مثلا، مازال ما تصبش تقوم مازال ما ثم حد شيء، تعهدا راهو بالكلمة راني هاني عطيتك مليار تعهد، هذا كيتسمى تعهد. به نقوم واحنا بالإجراءات نتاعنا الكل الفني باش نكون المشروع هذا من اخذ المقاولة للمشروع، الصفقة العمومية للدراسات، نوصل لاخر مرحلة الصفقة العمومية، لازم ثم فلوس. اي لحظة برك، نوصل للصفقة العمومية، نوصل للصفقة للمقاول، وبطبيعة الحال يكون عندنا تعهد، وهذا يلزم يكون موجود، تعهد نتاع وزارة الاشراف القطاعي يلزم يكون موجود، نصحوا يصحنا سيد مراقب مصاريف لونجاجمون، هذاك يعتبر تعهد، سي تعهدنا بالمشروع. ولكن احنا لتو لا صرفنا لا عملنا حتى شيء، المشروع انطلق. متفاهمين؟ هذا كل شيء على ورق، معناه هذا كله تعهد. في دقيقة صغيرة سي توفيق، المسألة التعهدات والاعتمادات، هذه 40% من التعهدات وبقات السؤال اللي نحب نطرحه لك سيد كاتب العام، ما مدى الإنجاز في مسألة التعهدات متاع 40% حتى المواطن يفهم، ولماذا هو السؤال الأهم، لماذا تركت 60% هذه ما كانتش 60 مثلا ولا 70% من التعهدات أو الاعتمادات؟ المواطن هنا علاش شاعلين وعلاش مهمش فهمين، يقول لك علاش احنا 40% علاش مستهلكناش من التعهدات، تعهدنا ب 70% من المشاريع، علاش 40؟ علاش تونس وبنزرت وغيرها تونس ولا 40% مثلا جدينا بورتكوا ولا 40%؟ ما مدى تقدم انجاز المشاريع في مساله واضح؟ نفسر ما ثم حتى مشكل. اي نفسر نفسر نرجع طول الرقم علاش 40%، نقول لك ونعاود انه رقم ماهوش موضوعي. هنقول لك علاش ماهوش موضوعي لعدة نقاط، أهم 4 نقاط. أولا ثم اختلاف في حجم الاعتمادات من ولاية لولاية. شكون قال لي أنا ولاية ما نعرفش نقول أي حاجة ولاية سواق مثلا ولاية تونس، شكون قال لي ولاية تونس نفس الاعتمادات أنا وياها؟ لعل أقل، عنديش أنا المعطيات هذه، ما عنديش. دونك هنا فما اختلاف حجم الاعتمادات. معناه أنت تقول من غير ما نقارن الواحدة بولاية أخرى على خاطر كل ولاية عندها خصوصية، نقارنوا اللي هو يتقارن. إيش معناها أنا اليوم كي أنا مشارك في كورس مثلا، أنا كورر مشارك في كورس، ما هو نخرج من نفس خط الانطلاق وعندي نفس إشارة الانطلاق وباش نقطع نفس المسافة، أنا اليوم المعطيات هذه كلها مختلفة. عندي 4 نقاط باش نقولهم لك. أولا اختلاف في حجم الاعتمادات، ماهيش نفس الاعتمادات اللي في ولاية قبل، ماهيش هي نفسها في ولاية تونس، ماهيش هي نفسها في ريانة، ماهيش هي نفسها في المستير. هذه حاجة. عندك اختلاف في توقيت تنزيل هذه الاعتمادات، ثم اعتمادات يوقع تنزيلها في جانفي في فيفري في مارس وفي افريل وغيره، فما اعتمادات يوقع تنزيلها في نوفمبر وفي ديسمبر. هل ترى انك يوقع تنزيل اعتمادات في ديسمبر ما هو باش يطلع لي في حجم الاعتمادات وينزل لي في التوت كونسوماسيون؟ ما هو هكا ولا؟ دونك هنا اختلاف توقيت الاعتمادات، تنزيل الاعتمادات. النقطه الثالثه اختلاف تركيبه المشاريع، البرامج في حد ذاتها الكونسيستانس نتاع البرنامج. باش نعطيك مثال، برنامج التنميه المندمجه في ولايه قبل اللي يضم تو في القسط الثالث نتاعو 35 مشروع اريزون دو 7 براتيكمون 7 مشاريع كل معتمديه، في حين انك تلقى ولايات فيها برنامج تنميه مندمجه ولكن مشروع واحد في الولايه ولا زوج مشاريع. دونك الكونسيستانس نتاع المشاريع في حد ذاتها تختلف، دونك الفوليوم دو ترافاي الفوليوم الحجم العمل بيدو يختلف. النقطه الرابعه، وانو احنا عندنا برامج خصوصيه ما ثماش منها في ولايات اخرى كما البرنامج يوم مقاومه الارهاب، ما تلقاش هذا يهم كالولايات حدوديه، ما تلقاش في ولايه مستير مثلا ولا في ولايه صفاقس. دونك من هنا ترى وانو المعطيات مختلفه، ما هيش هي نفسها باش تنجم تقارن باش تقول علاش قبل لي 40 وعلاش مش 60 وعلاش مش 80. ومع هذا على الرغم من الاختلاف المعطيات اللي تخلينا ما نجموش نقارن، وقبل كيفاش كان علاش كان قبل يعتمدوا الرقم هذا؟ ها نقول لك سهل ياسر، كان يتصدق على قانون المالي قبل، نحكي قبل الثورة، باه كل وزارة عارفة قداش عندها اعتمادات بالمسبق وعارفة مشاريع حشنية وعارفة البرنامج تنمية جهوية قداش فما الانفلوب معروف، يتحل يتصدق على قانون المالية، يتحل الانفلوب في مارس، تتصبل الفلوس للناس كل في افريل واخدم على روحك، وقد ولاية قبلي قد ولاية تطاوين قد ولاية تونس، الناس كل عندها لمام نفس الاعتماد كسوا في برنامج تنمية جهوية ولا غيره، الناس كل عندها الفلوس هي بيدة وتصبت في نفس الوقت وتنطلق تخدم على روح. من هذاك يولي فما شوية موضوعية في التقييم، توا ما عادش اختلفت المعطيات هذه، لا نفس الاعتمادات، لا نفس عدد المشاريع، لا نفس توقيت التنزيل ولا نفس البرامج. من هنا يظهر الاختلاف. على ذاك نقول لك راه هذا رقم ما هوش موضوعي للتقييم، معنى مش نقيمه بيه، ما تنجمش تقيم بيه على خاطره. سي انس كي تقولي مثلا راني مش نبني مستوصفه بقيمه مليار وراني تعهدت كملت الميزانيه احنا وصلنا حتى وصلنا ل 40% نتاع، من بعد شكون يحاسب الوزاره اللي صبت الاعتماد وما كملتش التعهد نتاعها، ولا ما صبتش الاعتماد وتعهدت وما كملتش التعهد نتاعها على انها باش تكمل تواصل تنفذه في السنه الجاي؟ انا شوف مانيش باش نقول لك شكون يحاسب، انا توش نعطيك امور فنيه بحته، كل ما هو فني هاني قلت لك عليه. الاعتمادات المحالة راي ما ترجعش للوزارات، راي يقع تحويلها من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى، هذا باش نبدأ مطمئنين راو فماش فلوس ترجع للوزارات. فما حتى نوع من انواع لا لا لا الفلوس اللي ترجع الوزارة. معنا سامحني اني مثلا وزارة الثقافة اليوم عطت المديرية الثقافة بقبيل فلوس معينة، فما مهرجانات تقول لك راه ما عنديش باش نجيب فنان جديد لقبيل. نعطيك في مثال سي انس تبعني شوي بعد اذنك، راني ما عنديش باش نجيب فنان، كل عام نجيب نفس الفنان مثلا خاطر ما عطتنيش الوزارة ميزانية، الميزانية اللي نحاجتي بها كما مهرجان قبيلي كما مهرجان جوز كما مهرجان بنزرت. نعطيك في مثال سي انس كما مهرجان طوز. خليني نكمل لك. تقولي بعتلي راهو التعهد نتاع الوزاره راهو يحبس هنا مثلا ونحسبهم الى ذلك. لا اختي العزيزه، انا نحكي على ماليه عموميه، نحكي على مشاريع عموميه، نحكي في الفولي نتاع المشاريع العموميه، نحكي على اعتمادات محاله في القسم الخامس، نحكي على اعتمادات محاله من الوزارات، نحكي على برنامج تنميه جهويه، نحكي على برنامج تنميه مندمجه، نحكي على برنامج ما مدى فعاليه ومدى اتمام اكل برنامج هذاك. اختي العزيزه انا راني نحكي على أربع حاجات معينين واضحين اللي هم ميزانية المسجاوي، أربع كاتر فولي واضحين، الاعتمادات المحالة من الوزارات، الاعتمادات المخصصة لبرنامج تنمية جهوية، الاعتمادات المخصصة لبرنامج تنمية مندمجة، والاعتمادات المخصصة لبرنامج جهوي مقاومة الإرهاب، برنامج خصوصي مقاومة الإرهاب. هذم هما معناها في الخمسة ميزانية الأنواع اللي قلتها هنا راه ما يرجع حتى دوروا منها، راه يبقى على ذمة ولاية قبيلة. راهو الرقم هذا لا يهم للفنانين ولا يهم آليات ولا يهم التجهيز ولا يهم المشاريع البلدية ولا يهم القرارات الحكومية، لا يهم حتى شيء. الرقم هذا يهم الأربع حاجات اللي قلت لك عليهم فقط، يهم فقط المشاريع العمومية اللي هي الاعتمادات المحالة من الوزارات الخاصة بالصحة وبالتربية وبالثقافة وغيره، اللي هي البرنامج الجهوي للبرنامج التنمية الجهوي اللي هم وزارة التنمية بطبيعة الحال، البرنامج الجهوي الخصوصي لمقاومة الإرهاب، وبرنامج التنمية المندمجة. هالأربع برامج هذوما هما المشاريع العمومية وهما اللي الفلوس نتاعهم ما ترجعش للوزارات، باقي ما ترجعش، تبقى موجودة على ذمة باسم السنة الجاية، تتحول من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى. معناها الأربعين في المالية احنا اليوم قاعدين نتعهدوا بمشاريع اللي وقع التعهد بها، معناها نتعهدوا معناها قاعدين ننجوا في مشاريع اللي وقع التعهد بها في سنة 2014 و15 و12 وما قبله حتى الآن إلى يومنا هذا. وراه مش معناها الاعتمادات اللي وقع التعهد بها في 2018 راه يلزم يوقع انجازها في 2018، راه يوقع انجازها تباعا 19 و20 و21، نشوفوا في مشاريع تقعد بثلاث واربع سنين يوقع الانجاز نتاعها، ولكن التعهد نتاعها تم في فتره سابقه وساعات التعهد نتاعها ما تمش. الماليه العموميه راهي معقده شويه، ويزمك برشا معطيات باش تنجم تقول، معناها باش تنجم تحكم وتقول انا شنو الترتيب نتاعي صحيح ولا مش صحيح. متفاهمين؟ انت قلت لنا 12 على 24، احنا توا حسب الكشف نتاعنا 12 على 24 بالتساوي مع ولايه توزر. احنا هنا 40% من نسبه استهلاك الاعتمادات تعهدا اون انجاجمون، معناها مش معناها راه تم. ابقى هاو باش نعطيك انا مثال بسيط، مش مثال، باش نعطيك تقريب بسيط على بتاتر الاعتمادات اللي احنا سنه 2019 سنه عملناه ولا 2019 الفلوس تزاد جديده سيدي هاو باش نحكي بمنطقه اخر، الفلوس تزاد جديده المسجاوي 14 مليار، تعهدنا ب 14 مليار هاني 100% سيدي باهي، دخلوا لنا فلوس الميزانيه في البرامج اللي كنت نحكي لك عليها كل 14 مليار وتعهدنا ب 14 مليار، اما مش هي نفس الفلوس هذيك، تعهدنا ب 14 مليار في في في في اعتمادات سابقه معنا. متفاهمين؟ منها اللي منها اللي تثبت في 2019 ومنها اعتمادات سابقه. متفاهمين؟ معناها راه الميزانيات تو عنا تعليق يقول ولا الوحيده اللي ترجع الفلوس نجيب بن سعد، رانا ماناش الفلوس اللي ما ترجعش للخزينه، راهي تبقى على ذمه ولايه قبيل، ما ترجعش الفلوس ما ترجعش. وصرف 12% من جمله الاعتمادات يقع تحويلها من سنه ماليه الى سنه ماليه اخرى بعنوان سنه جديده. نجيبه زاده تقول خبر صرف 12% من جمله الاعتمادات صحيح ولا لا؟ وعلاش ما صرفوش 28%؟ هذه كنا جاوبنا معها مع سي انس عبد الهادي. الوقت باش وصلنا اكيد باش نحوصلوا في الاخر اللي نحبوا ناكدوا عليه. الرقم راه مش 12 راه 40%. ثم اللي باش نزيد ناكد عليه اكثر من الرقم هذا راه ما هوش موضوعي. نظرا ان المعطيات تختلف من ولايه لولايه، رانا ماناش نفس الاعتمادات، ماناش نفس توقيت تنزيل الاعتمادات، ماناش نفس عدد المشاريع، وماناش نفس البرامج. عندنا برامج اخرى اللي ممكن ولايات ما ثماش، كيما البرنامج خصوصي مقاومه الارهاب، كيما برنامج التنميه المندمجه، الكونسيستانس نتاعو التكوين نتاعو. احنا عندنا مثلا 35 مشروع في التنميه المندمجه اللي ممكن تلقى ولايه فيها التنميه المندمجه لكن تلقى مشروع على اثنين، ما هو مش 35. دوك ديكو فما اولا حجم العمل اللي يزيد، اخي ما هو كيبدا فما مشاريع، ما هو فما اجراءات نتاع المشاريع، فما اجراءات نتاع فما على التجهيز، فما سيد مراقب مصاريف العموميه سيد سويد. دونك نقارنوا ما هو اللي الحاجات اللي تتقارن، ما نقارنوش حاجات ما تتقارنش. معنا ناخذ رقم مجرد في الكشف ونقولوا ها علاش احنا في هنا 40% ولا هنا 12%، نقارنوا حاجات تتقارن. واضح. شكرا ليك سي انس عبد الهادي كاتب عام ولايتك بلي. شكرا لك سي توفيق حمدي عن رابطه الدفاع عن حقوق الانسان. تستعملوا في وسائل شتي كسح شوي سنين، تستعملوا في وسائل تدفئه ولا سي توفيق؟ اكيد بالغاز بالكهربي ولا بالفحم؟ بالغاز. وما صارت لك حتى اشكاليه حتى التو؟ الحمد لله. سي انس تستعمل في وسائل التدفئة ولا؟ أكيد. ما صار حد إشكالية، ما عندكش مشكلة. والحمد لله ربي بقى لنا الستر. مش في الحالات كلها احنا باش ناخذ توصيات مهمه من المدير الجهوي للحمايه المدنيه سمو بركه السعدي اللي باش يحضر معنا من بعد شوي في الاستوديو، اضافه باش نعرجوا شوي على الحرائق اللي شهدتها ولايه تقبلي، خسرنا فيها ارواح، خسرنا فيها خساره ماديه وبشريه. لكن قبلها تفضل كان تسمح نحب شكر خاص لكافه موظفي ولايه تقبلي وخاصه دائره المسجاوي وسيد المراقب الجهوي للمصاريف العمومية، نحب نشكرهم شكر جزيل على خاطر آخر سنة المالية نتعبوا الناس كل باش نجموا نحقوا أن بعض النسب اللي إن شاء الله تنال رضا معناها أهالينا في ربوع ولاية نفزاوة، واللي أنا شخصيا معناها نفتخر ونعتز لي أنا قاعد نخوض في التجربة هذه وقاعد معناها في الخطة هذه، وإن شاء الله معناها نكون معنا حققت بعض من بابي ظفرين شويه نجاحات اللي انت اول مره معانا سيرس في استوديو نزاو. لا لا ثاني مره وماكش باش تحلف على الاستوديو. لا علاش بالعكس. شكرا لك، كلمتي حره، راجعين.